الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله في المجلس الرابع عشر من مجالس شرح منظومة حائية بن أبي داود، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، وذلك في يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من جمادى الأولى 1439 للهجرة، سائلاً الله العلي الكبير القريب الجواد أن يمنحني وإياكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل. وكنا إخوة الكرام ابتدأنا بذكر شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ومر بنا ثلاثة أنواع من الشفاعة، على أي بيت؟ اقرأ البيت. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، مر بنا ذكر ثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة التي جعل الله تعالى لنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، شفاعة العظمى يوم القيامة، شفاعة الموقف. والشفاعة هنا للنبي لمن يشفع؟ لمن؟ الجميع، لأهل الموقف كلهم، مسلمهم وكافرهم، يشفع لهم في القضاء. والنوع الثاني من أنواع الشفاعة، الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها. والنوع الثالث شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. عياذا بالله، هذا أهون أهل النار، يغلي منهما دماغه، فكيف بأشد الناس عذابا يوم القيامة. اللهم نجنا من النار. ثم النوع الرابع من أنواع الشفاعة التي جعل الله تعالى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في رفع درجات أناس من أهل الجنة، أن يرفع الله لهم الدرجات، كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في حديث طويل في قصة بعث أبي عامر على جيش أوطاس، وجاء فيه: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه، صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطي، كما يقول أبو موسى، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، فدعا له برفع الدرجات. قد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم مثل الإمام ابن كثير رحمه الله على أن هذا النوع من الشفاعة هو لبعض أهل الإيمان، لبعض أهل الجنة، كما في قصة أبي عامر هنا، إنما يعني معناه ليس للجميع، إنما لبعض أهل الجنة أن ترفع له الدرجات. والنوع الخامس الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب، كما ثبت في السنة في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث ابن عباس وقريب من ذلك حديث أبي سعيد وهما في الصحيحين. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده. سبحان الله، والله عجيب. والنبي يمر وحده، ما معه أحد، ما معه أحد، صبر على الطريق وعلى الدعوة رغم أنه ما استجاب له أحد، ويأتي يوم القيامة يمر وحده وما معه أحد. لأن من الأنبياء من يكون معه واحد، ومنهم من يكون معه خمسة، ومنهم من يكون معه عشرة كما سبق، لكن يأتي النبي ما معه أحد. وهذا في تسلية للدعاة إلى الله، اصبر واحتسب حتى لو لم يستجب لك أحد، فإن هناك من هو أفضل منك من أنبياء الله ما استجاب لهم أحد، ما استجاب لهم أحد، لكن ثبتوا وواصلوا هذا الطريق حتى بلغوا الجنة. المقصود أنه جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يقول: وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إلي عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة أن يجعله من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بفضله وكرمه، إنه جواد بر رؤوف رحيم. والنوع السادس: الشفاعة في أهل الكبائر. من أهل الكبائر؟ من أهل الكبائر؟ عصاة أهل التوحيد، عصاة أهل التوحيد الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من النار بعدما دخلوها. ويدل على ذلك حديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة. والمقصود أنه جاء في الحديث: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: فأنطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه فأنطلق فأفعل، عفوا، فأخرجه فأنطلق فأفعل. فهذه ستة أنواع من أنواع الشفاعات التي جعلها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وليشفع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أن الشفاعة يوم القيامة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ المسألة تحتاج تفصيل، أليس كذلك؟ ما هو التفصيل؟ نعم، تفصيل. هل الشفاعة أو الشفاعات يوم القيامة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو في تفصيل؟ في تفصيل. أما الشفاعة الكبرى، إيش يا جماعة؟ أجيبوني كلكم، أجيبوا. الشفاعة الكبرى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة التي الشفاعات التي ذكرنا قبل قليل أيضا هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو في بعضها الملائكة، الأنبياء، المؤمنون، الشهداء، أولاد المؤمنين فيشفعون. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال في أطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا صغارهم دعاميص الجنة. دعاميص، دعاميص يعني الصغار، تأكيد تأكيد. ومما يشفع أيضا يوم القيامة القرآن، يشفع لصاحبه يوم القيامة. ومما يشفع أيضا الصيام فإنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. وهكذا أهل البدع يذكرون أن مما تحصل به الشفاعة، مقصود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبره. ويذكرون دائما في مجالسهم حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي. ويستدلون بهذا الحديث، الذي ليس عنده علم يصدق فيظن أن هذا الحديث صحيح. والحقيقة كما نبه أهل العلم وأهل الحديث على أن كل الأحاديث، كل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب باطلة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح منها شيء، وإنما ينسجون هذه الأحاديث للترويج لبدعهم. ويشترط في الشفاعة شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة، ولا سيما الشفاعة لأهل الكبائر، ويرون أن من دخل النار فلا يخرج منها، يرون أن من دخل النار فلا يخرج منها، لأنهم يقولون بخلود النار عصاة الموحدين. يقولون عن الكبائر هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يخرجون من النار أبدا، لا بشفاعة ولا بغيرها، لأن عندهم قاعدة في هذا الباب أن من دخل جهنم فهو يخلد فيها، سواء كان كافرا أو صاحب كبيرة مات على كبيرته بلا توبة. فيرون أنه لا فرق بين الكافر وبين العاصي الذي مات على معصيته بلا توبة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تصدوا لهذه البدعة وردوا عليهم وأبطلوا ذلك. ما دليلهم؟ يعني ما دليل أهل البدع على ذلك؟ يستدلون ببعض الأدلة، كقول الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ففهموا من الآية هذه أن من دخل النار فإنه لا يخرج، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وكذلك قول الله جل وعز كما في سورة آل عمران، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ويستدلون بقول الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كيف نرد عليهم؟ كيف نرد عليهم؟ هم يستدلون بالقرآن يا جماعة. لو قال لك واحد من هؤلاء المبتدعة أنا آتي بأدلة من كتاب الله عز وجل، ما في إشكال في هذه الأدلة لأن أدلة من القرآن، ويستدلون بما شابه ذلك من السنة، فلا إشكال في صحة الأدلة، لكن الإشكال في ماذا؟ ها؟ إيه في وجه الاستدلال، هذا أولا الإشكال في وجه الاستدلال، هذا أول. اثنين أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، كالأدلة التي مرت علينا قبل قليل في إثبات الشفاعة على طريقة أهل البدع. ودائما أهل البدع دائما البدع يأخذون ببعض النصوص دون بعض، هكذا هذا منهجهم. فإذا رأيت مثلا المرجع تجد أنهم أخذوا بنصوص التي تدل على مذهبهم على الإرجاء، وعكسهم الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، فهؤلاء أخذوا بنصوص الوعيد وأولئك أخذوا بنصوص الوعد. فكذلك الخوارج والمعتزلة في هذا الباب أخذوا بالنصوص التي مرت علينا قبل قليل وتركوا النصوص الأخرى التي تدل على إثبات الشفاعة. وعلى كل حال هذا مذهب باطل، القرآن والسنة تضافرا على إبطال هذا المذهب وإثبات الشفاعة، لكن يجب في هذا الباب أن نقتصر على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الشفاعة، ليس فيها اجتهاد، إنما نقتصر على النصوص التي جاءت في هذا الباب، لأن بعض الصوفية يدعون بعض الشفاعات للأولياء والأقطاب وما سوى ذلك، وقد يتوسعون في هذا الباب. فالباب هذا محكوم بالنصوص الشرعية، بالنصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقتصر على هذا ونكمل ما تبقى لاحقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.